وبركاته. هل في صوت؟ خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وصلنا لشرح متن الشاطبية إلى باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، وقد انتهينا من الإدغام أو الأحكام باب أو الأحكام المتعلقة بباب الإدغام الكبير. ننتقل الآن بعد ذلك إن شاء الله إلى باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، وهذا أيضا يعني متعلق بأحكام الإدغام الكبير، إلا أن الناظم رحمه الله أفرد الباب الأول ما يتعلق بالمتماثلين سواء كان في كلمة أو في كلمتين، وفي الباب الثاني جعله خاصا بالمتقاربين أيضا في كلمة وفي كلمتين، وهو كله يندرج تحت الإدغام الكبير. فكل في البابين، كل الأحكام في البابين، نجد أن الحرفين المدغمين كلاهما متحرك، الأول متحرك والثاني متحرك، فلذلك هما داخلان في باب الإدغام الكبير. ولذلك الإمام الجزري رحمه الله عندما أفرد هذا الباب في متن طيبة النشر جعله بابا واحدا ولم يقسمه إلى بابين كما فعل الإمام الشاطبي رحمه الله. والحديث هنا عن الحرفين المتقاربين يوصل به المتقاربان والمتجانسان معا، فهو ليس خاصا بمتقاربين فقط، لأننا سنجد أحرفا وقع فيها إدغام هي داخلة أو في تعريفها ينطبق عليها تعريف المتجانسين لا المتقاربين. فيجدر بنا أن نستذكر معا قبل أن نشرح في شرح أو نشرع في شرح أحكام هذا الباب، أن نستذكر معا التعريف الخاص بالمتماثلين المتقاربين والمتجانسين. فقلنا في المتماثلين في الدرس السابق أن المتماثلين هما الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما، وقلنا لعل هذا أولى في التعريف من أن نقول إنهما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة. وأما عن المتقاربين فالمتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، أو تقاربا مخرجا لا صفة، أو تقاربا صفة لا مخرجا، فهو على أنواع ثلاثة: إما أن يكون الحرفان متقاربين مخرجا وصفة، أو أن يكون الحرفان متقاربين مخرجا لا صفة، أو أن يكون متقاربين صفة لا مخرجا. والأمثلة كثيرة وسيأتي بعضها إن شاء الله في هذا الباب. أما المتجانسان فهو على نوعين، أي هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، أو أن يكون اتفقا صفة واختلفا مخرجا. فهذا من ناحية أو ما يخص المتجانسين، هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا لا صفة، أو اتفقا صفة لا مخرجا. وإن كان بعض كتب التجويد لا تذكر النوع الأخير الذي هو في المتجانسين، الذي هو الاتفاق من حيث الصفة والاختلاف من حيث المخرج، ولكن أولى ذكر هذين النوعين. فيكون المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، أو اتفقا صفة واختلفا مخرجا. وهذه لأن الحرفان لو اتفقا مخرجا وصفة في هذه الحالة سيكونان غالبا من باب المتماثلين، من قبيل المتماثلين، فلذلك لابد أن يكون في من حيث المتجانسين لابد أن يكون هناك اختلاف إما في المخرج واتفاق في الصفة، أو يكون اختلاف في الصفة واتفاق في المخرج. أما لماذا جعل هذا من قبيل هذا الباب يعني من قبيل المتقاربين، ولم يعني يذكر فيه أنه إدغام المتقاربين والمتجانسين، لماذا اكتفي فيه بمتقاربين؟ أقول لعل ذلك على مذهب من يقول إن كل حرف من الحروف الهجائية له مخرج خاص به، ولا يمكن اتفاق حرفين على مخرج واحد أو في مخرج واحد، كما قال بعضهم، وهذا حصر في الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة. إذ قال هذا معنى أو يعني معنى الكلام معنى البيت: إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. فهذا يعني رأي بعض علماء التجويد يقول عندما نقول إن الحرفان إن الحرفين المتجانسين هما اللذان اتفقا في المخرج واختلافا في الصفة، فهذا الاتفاق هذا من باب التقريب، وإلا في الحقيقة فكل حرف له مخرج خاص يتميز به عن بقية الحروف الهجائية، ولا يمكن اتفاق حرفين على مخرج واحد. هذا رأي بعض بعض أهل التجويد أو بعض علماء التجويد، أن الحروف المتفقة في المخرج هذا اتفاق يعني تقريبي، أو نقول عنها المتفقة تجاوزا، وإلا في الحقيقة فكل حرف له مخرج وله بقعة دقيقة يختص بها ولا يشاركه غيره فيها. وحجة هذا القول أن القول بأن هناك حرفين اتفقا في مخرج واحد، يقول إن احنا قلنا ذلك يكون هذا يؤدي إلى أن يكون الحرفان هما نفسهما الحرف حرف واحد، يعني يكونان متماثلين. إذا كان الحرفان يخرجان من مخرج واحد من نفس الحيز ومن نفس البقعة، ففي هذه الحالة يكون الحرفان هما نفس الحرف، كلاهما كل منهما هو نفس الآخر، فيكونان متماثلين في هذه الحالة. ولكن من يقول بجواز الاتفاق في اتفاق أكثر من حرف في مخرج واحد، فإنه يرد على هذا القول بأنه اتفاق المخرج لا يعني أن الحرفين هما كلاهما حرف واحد، ولكن يميز بينهما بالصفة. فلذلك نقول في المتجانسين هما الحرفين الذين اتفقا مخرجا واختلافا صفة، فالتمييز الحاصل بينهما بالصفة. ولذلك نجد بعض الحروف تكاد تكون تخرج من نفس المخرج ولكن يميز بينهما بالصفة، مثل حروف مثلا حرف الطاء أو حرف الدال مع التاء، مثلا يكادان يكونان بمخرج واحد، أو مثلا الذال مع الثاء، فيميز بين هذه الحروف المتفقة في المخرج بالصفات اختلاف الصفات. حتى إنهم يعني لذلك عند دراسة أبواب المخارج والصفات كذلك أيضا حروف السين والصاد يميز بينهما بالصفات. عند دراسة أبواب المخارج والصفات خاصة في باب المخارج نجد أنهم يقسمون المخرج العام إلى مخرج خاص، يعني عدة مخارج خاصة، فما المخارج الخاصة هذه تنقسم إلى جزيئات، كما يقال مثلا في مخارج الحلق أن مخرج الحلق مخرج عام، وينقسم إلى ثلاثة مخارج خاصة، أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق، وكل من هذه المخارج الثلاثة الخاصة يخرج منها حرف في جزيء من هذا المخرج، يعني تصغير جزء جزيء، فيقال جزيء من هذا المخرج، فالهمزة تخرج من جزيء غير الهاء، والعين في جزيء خاص بها غير الحاء، والغين كذلك في جزيء خاص بها غير الخاء، وهكذا. وهذا قد يكون يعني ملاحظ في بعض الحروف التي يقال عنها تجاوزا إنها متفقة في المخرج كما قلنا في الهمزة والهاء، ولكنه يصعب التمييز بينه في حروف هي اتفقت في المخرج ظاهرا، مثل حروف الذال مع الثاء، فهذه قد يصعب التمييز بينها إلا من حيث الصفات. فإذا هذا نقول من باب ما يخص أو ما يراد بالمتقاربين والمتجانسين. فالناظم هنا الآن سيتكلم على المتقاربين ويندرج فيه الحديث عن المتجانسين أيضا. قال الناظم رحمه الله: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللة. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا، يتحدث أولا عن إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة واحدة كما فعل في باب الإدغام الكبير، لما تحدث أولا عن المتماثلين في كلمة ثم انتقل الحديث عن المتماثلين في كلمتين، لأن الحديث عن المتماثلين في كلمة حديث قليل خاص بكلمتين فقط في القرآن الكريم، وكذلك الحال في الحديث عن المتقاربين في كلمة، فهو حديث قليل يتكلم عن حرف يدغم حرف في حرف، حيثما ورد في القرآن بشرطين أساسيين. فقال: وإن كلمة، يعني إن وجدت كلمة أو كلمة فيها حرفان تقاربا، يعني أي حرفين متقاربين في كلمة واحدة، فلا يقع إدغام إلا في حرف القاف إذا التقى مع حرف الكاف، فلا يدغم إلا حرف القاف عند التقائه مع حرف الكاف. ولذلك قال فإدغامه للقاف في الكاف المشتلى. فإدغامه الضمير في إدغامه يعود على أبي عمرو أو على السوسي عن أبي عمرو الذي هو زعيم هذا الباب. فيقول فإن الإدغام وارد عن أبي عمرو لإدغام القاف عند ملاقاتها الكاف في كلمة واحدة مجتلى حالة كون هذا الإدغام مجتلا أي واضحا مبرزا مظهرا موضحا بحيث إنه أو لأنه منفرد في بابه الذي هو باب المتقاربين في كلمة واحدة. فلم يقع إدغام المتقاربين في كلمة واحدة إلا في هذين الحرفين فقط، إدغام القاف في الكاف بالشروط المعتبرة التي سيأتي ذكرها في البيت التالي. فلذلك قال عنه بأنه مجتلى بمعنى أنه لما حصل الإدغام في هذا الحرف فقط دون غيره من حروف متقاربة في كلمة واحدة صار ذلك الإدغام بارزا عن أقرانه، بارزا واضحا عن غيره، جليا لا يلتبس مع غيره، بعكس ما لو كان الإدغام في أحرف أخرى نظائر أو تكون نظائر لهذا الحرف. فأي حرفين متقاربين يقعان في كلمة واحدة غير هذين الحرفين فلا إدغام فيهما. مثلا قلنا بالنسبة لي نحن نتحدث عن ما يخص السوسي عن أبي عمرو، فعندما نقول إنه لا إدغام فيهما فمعنى ذلك أنه لا إدغام فيهما للسوسي عن أبي عمرو، وإن كان يعني قد يكون هناك إدغام لغيره كما مثلا في كلمة المتطهرين مثلا، التاء مع الطاء هذه من قبيل المتجانسين وإن كانت تخرج من قبيل المتقاربين على هذا الباب. فالتاء مع الطاء هنا ليس فيها إدغام لا للسوسي ولا لغيره من القراء. كذلك مثلا كلمة التاء أو كلمة تذكرون التاء مع الذال، فهذه أيضا ليس فيها إدغام للسوسي عن أبي عمرو يتذكرون وغيرها. فهذه كلمات وقع فيها حروف متقاربة ليس فيها إدغام للسوسي. قال بعد ذلك هو هذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخلل. وهذا إشارة إلى الإدغام السابق ذكره الذي هو إدغام القاف في الكاف، إدغام القاف في الكاف متى يكون؟ قال بشرطين. الشرط الأول إذا ما قبل القاف حرف متحرك، وهذا إذا ما قبله الضمير في قبله يعود على القاف السابق ذكره في البيت السابق. وعرفنا أن الضمير يعود على القاف ولم يعود على الكاف لأنه أتى شرط بعد ذلك للكاف خاص بالكاف وهو وجود ميم الجمع بعد الكاف، لأن ظاهر النظم يقتضي أن يكون السياق لسياق الضمير أو يكون الضمير الآخر مذكور في السياق، أن يكون الضمير فيه فإدغامه أو وهذا إذا ما قبله أن يكون الضمير فيه وهذا إذا ما قبله يكون إلى آخر مذكور، وآخر مذكور عندنا في البيت السابق هو حرف الكاف. ولكن لما كان هناك شرط آخر خاص بحرف الكاف علمنا أن الضمير هنا يعود على القاف، بمعنى إذا كان قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف ميم جمع. هو لم ينص على أن ميم هنا ميم جمع ولكنها لم تأتي إلا بميم جمع، لا تأتي إلا ميم جمع لأن الكاف في هذه الحالة ستكون كاف مخاطب، وإذا أتى بعد كاف المخاطب ميم فستكون في هذه الحالة ميم جمع. إذا كانت الميم بعدها فستكون ميم جمع. وقبله هذا إذا ما قبله متحرك، ما هنا زائدة وحتى لا يظن أحد أن هنا ما نافية، فينفي أن يكون قبل القاف حرف متحرك فيؤدي إلى تغيير المعنى تماما، ولكن الماء ما هنا ما زائدة بمعنى إذا كان قبل القاف حرف متحرك وكان بعد الكاف ميم جمع. وقوله مبين هذه ليست صفة كاشفة وإنما هي صفة مؤكدة، لأن الصفات الواردة في الاستعمال العربي وفي الكلام العربي إما تكون صفات كاشفة أو صفات مؤكدة. الصفات الكاشفة أو هي التي تظهر أو تكشف معنى فتكون ذات فائدة لكشف المعنى، كما أقول مثلا هذا الطالب أو رأيت الطالبة المجدة، مثلا لو قلت رأيت الطالبة المجدة أو لو قلت رأيت الطالبة الكسول، في كلتا الحالتين كلمة المجد وكلمة الكسول هاتان صفتان، ولكن كل منهما تكشف معنى مفيدا. فوصفت في المعنى الأول في الجملة الأولى كشفت وصفت الطالب بأنه مجد وأفادت هذا المعنى، وفي المثال الثاني أفادت معنى الكسل لهذا الطالب. وهناك بعض الصفات تكون صفات مؤكدة ليست مؤسسة لمعنى جديد ولا كاشفة لمعنى جديد ولكنها مؤكدة للمعنى السابق ذكره. وهذه هي التي معنا في هذا البيت. فقوله مبين هذه صفة لحرف لكلمة متحرك، أي أن هذا الحرف الذي قبل القاف يكون حرفا متحركا مبينا، يعني واضحا ظاهرا، وليس معنى ذلك أن هناك حرف متحرك غير واضح، فهي نقول عنها أنها صفة مؤكدة للمعنى. وبعد الكاف ميم تخلل، تخلل بمعنى أصل الكلمة كلمة التخلل تفيد الخصوصية، فمن قولهم تخلل المطر أو تخلل المطر إذا خص، تخلل المطر إذا خص مكانا دون آخر. فعندما يقول وبعد وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخلل، الضمير يجوز أن يكون عائلا في كلمة تخلل أن يعود على الميم أو أن يعود على أبي عمرو السابق ذكره أو السابق الإشارة إليه في قوله فإدغامه. إحنا قلنا في كلمة فإدغامه الضمير يعود على أبي عمرو، كذلك تخلل يصح أن يعود الضمير على عود الضمير على أبي عمرو، فيكون المعنى أن أبا عمرو خص إدغام المتقاربين في كلمة بهذا الحرف اللي هو حرف القاف مع الكاف، أو إدغام القاف في الكاف في هذه الحالة إذا كان قبل القاف حرف متحرك ولا كاف ميم جمع، أو أن يكون الضمير في كلمة تخلل يعود على الميم بمعنى أن تكون الميم تخللت، أو أن يكون الميم تخلل وجوده يعني خص وجوده في بعد هذه بعد الكاف هذه في هذه الكلمة. فإذا هذا يعني تتميم للبيت، والمراد منه أن يكون قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف ميم جمع. وكما قلنا سابقا إن الشرط يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فهذا الشرط إذا قلنا أن هذا الشيء شرط لأمر ما فلا بد إذا تحقق هذا الشرط فإنه يتحقق هذا الأمر، وإذا اختل هذا الشرط فإنه يختل هذا الأمر. فنفس الحال هنا، إذا تحقق هذان الشرطان وجود الحرف المتحرك قبل القاف ووجود الحرف الميم الجمع بعد الكاف، إذا تحقق هذان الشرطان ففي هذه الحالة يلزم الإدغام للسوسيان أبي عمرو إذا كان إدغام القاف في الكاف في كلمة واحدة. ثم ذكر الناظم هذه أمثلة في البيت التالي فقال كيرزقكم ووافقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك أنجلا. كيرزقكم الكاف طبعا للتشبيه، أي والمراد ككلمة أو كالمثال في كلمة يرزقكم، فلابد من تقدير أمر ما أو تقدير كلمة، فيكون التقدير أو المراد ككلمة يرزقكم أو كالمثال في كلمة يرزقكم ونحوها وثقكم وخلقكم، لأنه لا يجوز دخول حرف الجر على الفعل المضارع. فكلمة يرزقكم نلاحظ هنا تحقق الشروط، فأتى بعد قبل القاف حرف متحرك وهو الزاي، الزاي مضمومة، ثم أتى بعد الكاف ميم جمع، وكذلك في كلمة وثقكم قبل القاف حرف متحرك وهو الثاء مفتوحة وبعد الكاف ميم جمع، وخلقكم قبل القاف حرف متحرك وهو اللام المتحركة المفتوحة وبعد الكاف ميم جمع، ونقرأها طبعا خلقكم ولا نقرأها يعني في القرآن ولا نقرأها خلقكم حتى لا يكون فيها اختلاس، وهذا يعني أمر يعاني منه الكثير. فالشطر الأول ذكر فيه الناظم أمثلة للإدغام لما تحقق فيه الإدغام شروط الإدغام، ويكون الإدغام فيها كل إدغامات السوسي كلها إدغامات تامة كاملة غير ناقصة، فالإدغام عنده إدغام كامل بمعنى أنه يتخلص من الحرف الأول مخرجا وصفة فلا يبقى له أي أثر، فيقرأ في كلمة يرزقكم بدون أثر للقاف لا مخرجا ولا صفة، يرزقكم الزاي مضمومة بعدها كاف مشددة مباشرة كاف مرققة، وكذلك الأمر في وثككم وخلقكم ولا يكون فيها إدغاما ناقصا ولا يكون فيها إدغام ناقص. ثم قال في الشطر الثاني وميثاقكم أظهر ونرزقك أنجلا. هذا مثال لما اختل فيه شرط من الشرطين السابقين، فكلمة ميثاقكم يجب أن نقرأها بالإظهار لأن اختل فيها الشرط الأول هو أنه أتى قبل القاف حرف ساكن وهو الألف الساكنة اللينة الألف المادية، فلذلك يجب فيها الإظهار ولا يتأتى فيها الإدغام. والمثال الثاني نرزقك هذا مثال على ما اختلف فيه الشرط الثاني وأنه أتى بعد الكاف لم يأتي بعد الكاف ميم جمع، فإذا نلاحظ أن الكلمة الأولى اختل فيها الشرط الأول وتحقق الشرط الثاني، وفي الكلمة الثانية اختل فيها الشرط الثاني وتحقق فيها الشرط الأول، فلذلك لم يحصل إدغام في الكلمتين، فيجب فيهما الإظهار لأنه لابد من توفر الشرطين معا. وقوله وميثاقكم أظهر، تقرأ الكلمة بالنصب على أنها مفعول به مقدم للفعل أظهر، تقدير الكلام وأظهر ميثاقكم، يعني أظهر كلمة ميثاقكم. هذا أولى من أن تكون منصوبة على الحكاية، لأنها وردت في القرآن منصوبة ومرفوعة، فجاءت منصوبة في بعض المواضع وجاءت مرفوعة في بعض المواضع، كما في سورة الحديد على قراءة أبي عمرو وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، فأبو عمرو يقرأها وقد أخذ ميثاقكم، هذه قراءة أبي عمرو أنه يقرأ بناء الفعل المفعول أخذ وميثاقكم بالرفع. فلو قلنا كلمة ميثاقكم منصوب على الحكاية فإنها قد يعني يكون فيها اشتباه بأنها لا تشتمل أيضا كلمة أو لا تحتوي كلمة ميثاقكم التي في سورة الحديد التي قرأها أبو عمرو بالإدغام بالرفع. فلذلك نقول إن كلمة ميثاقكم منصوبة على أنها مفعول به مقدم للفعل أظهر وليست منصوبة على الحكاية. وميثاقكم أظهر ونرزقك أظهرها أيضا إن جلى، بمعنى أنه اتضح وانكشف وظهر الأمر بتمثيلي أو بذكري أمثلة لما يقع فيه الإدغام متحقق فيه الشروط فوقع فيه الإدغام، وما اختلف فيه شرط من الشروط فوقع فيه الإظهار. والمثال يعني أو بالمثال يتضح المقال كما قيل. فلذلك قال الناظم وميثاقكم أظهر ونرزقك إن جلى. لما انتهى من الأمور أو من الأمر المجمع عليه في باب الإدغام المتقاربين في كلمة واحدة، انتقل بعد ذلك الحديث عن ما فيه خلاف، كما فعل بنفس الترتيب الذي فعله في باب الإدغام الكبير. لما انتهى أولا مما هو مجمع عليه متفق عليه، انتقل بعد ذلك لمحل الخلاف أو لكلمات الخلاف. قال بعد ذلك وإدغام ذي التحريم طلق قلنا قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلة. يتحدث هنا عن حكم الإدغام في كلمة طلق قلنا في سورة التحريم، في قوله عز وجل عسى ربه إن طلق قلنا أن يمتده أزواجا خيرا من كن. فهنا نلاحظ إدغام القاف أو التقت القاف مع الكاف في كلمة واحدة، والقاف والكاف طبعا كما نعلم من قبيل المتقاربين، هم من حيث متقاربين من حيث المخرج لا من حيث الصفة. فإذا أردنا أن نطبق الشرطين السابقين عليهما سنجد توفر الشرط الأول واختلال الشرط الثاني. فقبل القاف أتى حرف متحرك وهو اللام المشددة ومحركة بالفتح، واختل الشرط الثاني فإنه لم يأتي على الكاف من مجمع وإنما أتى بعدها نون، النون المشددة الدالة على جمع النسوة. فوقع خلاف في إدغام هذه الكلمة، منهم من قرأ بالإظهار ومنهم من قرأ بالإدغام. لذلك قال الناظم وإدغام ذي التحريم طلق كنا كل أحق، يعني الإدغام في كلمة طلق كنا الواردة في سورة التحريم، يعني في موضع ذي التحريم، يعني موضع صاحب التحريم، يعني موضع سورة التحريم، كل أحق يعني قل إن هذا الإدغام أحق بالإظهار، أحق من أحق يعني هذه الكلمة أحق بالإدغام من غيرها من الكلمات التي اتفق فيها الشرطان أو توفر فيها الشرطان. لماذا كان إدغام هنا أحق مع اختلال الشرط الثاني وعدم توفره؟ قال وبالتأنيث والجمع وفكلا. هذا توجيه الناظم وتوجيه الشاطبي رحمه الله، أنه وجه أولوية الإدغام هنا وأحقية الإدغام هنا بأمرين. الأمر الأول التأنيث، لأن الكلمة هنا مختتمة بنون الجمع الدال على النسوة الدال على التأنيث، فهذا التأنيث يفيد الثقل، والجمع هذا الأمر الثاني أو السبب الثاني، فيقول أن هذه الكلمة أثقلت أو ثقلت بأمرين، بالتأنيث الدال على الثقل الذي هو أثقل من التذكير، والجمع الذي هو أثقل من الإفراد، وذلك في نون النسوة المشددة التي أتت بعد الكاف. والغرض دائما من الإدغام هو التخفيف في النطق، فإذا قرأنا بالإدغام إذا قرأنا بالإظهار هنا والكلمة أصلا ثقيلة، يعني هذا مذهب الناظم أو رأي الناظم، أن إذا قرأنا بالإظهار في هذه الكلمة والكلمة ثقيلة بوجود نون النسوة الدالة على التأنيث والدالة على الجمع في نفس الوقت، يكون هذا فيه ثقل، فنهرب من هذا الثقل إلى الإدغام فنقرأ طلقكن. ولكن يعني كون أن هذه الكلمة ثقلت بالتأنيث هذا يعني أمر ظاهر، لأن التأنيث أثقل من التذكير كما قيل. أما من حيث الجمع فكلاهما متوفر فيه الجمع، يعني حتى الكلمات السابقة ذكرها التي ورد أو تحقق فيها الشرطان فتحقق فيها الإدغام أيضا أتى فيها بعد الكاف ميم الجمع، فأيضا فيها جمع، فهذه جمع وهذه جمع. ونحن نريد أن نجد أو نريد أن نبحث عن عذر يبيح لنا الإدغام في هذه الكلمة مع عدم توفر، مع كون الشرط الثاني لم يتوفر فيها. وقولي أن نبحث عن علة أو عن سبب يبيح لنا الإدغام ليس مع ذلك أننا نقرأ بالاجتهاد أو نقرأ بالرأي وبالقياس، ولكن هي القراءة وردت أبي عمرو بجواز الوجهين، ورد أخذ بعض الرواة أبي عمرو منهم يزيد بالإدغام ومنهم أخذ بالإظهار، فالإظهار منسوب إلى الإمام بكر بن مجاهد وغيره. فكون هاتين الكلمات أو هذه الكلمة ورد فيها هذين الوجهين الإدغام والإظهار، نريد أن نبحث عن علة لاستثناء هذه الكلمة من الحكم العام، لماذا لم تلتحق بالحكم العام فكان فيها الإظهار قولا واحدا. فهذا مذهب الناظم، قال إن هذه الكلمة ثقلت بالتأنيث والجمع. ونحن نقول إن التأنيث أو قيل يعني على الناظم رحمه الله إن التأنيث وارد ومسلم به، ولكن الجمع غير مسلم به لأن أيضا الكلمات السابقة ثقلت أو وجد فيها الجمع. فلعلنا نقول إن هذه الكلمة وإن كانت فقدت شرط ميم الجمع إلا أنها يعني اكتسبت أو أتى فيها ما هو أثقل من ميم الجمع، وهو أن النون، أن هذه الكلمة أتى بعدها بعد الكاف نون، هذه النون متحركة ومشددة ودالة على التأنيث. فالثقل أتى من ثلاثة نواحي، أولا أن هذه الكلمة أن النون هنا متحركة وميم الجمع كانت ساكنة، ميم الجمع في الكلمات التي اشترط في وجودها ميم جمع، ميم الجمع ساكنة، ولا شك أن المتحركة أثقل من الساكن، فهذا ثقل من ناحية. ومن ناحية أخرى أن النون هنا مشددة، فهذا ثقل من ناحية ثانية، أن المشدد أثقل من المخفف، فمن الطبيعي ومن البديهي أن يكون المشدد أثقل من الساكن الذي هو ميم الجمع. ثم الأمر الثالث أن النون هنا دالة على نون على الجمع التأنيث، فأتى هذا التذكير الثالث أن التأنيث أثقل من التذكير. فإذا اكتسبت هذه الكلمة ثلاث أسباب جعلت الإدغام فيها أولى من الإظهار حتى ولو وإن لم يتوفر فيها شرط ميم الجمع. فإذا نقول إن هذه الكلمة كلمة طلق قلنا في سورة التحريم يجوز فيها الوجهان الإدغام والإظهار، ولعل المقدم فيها هو الإدغام. فهذه كلمة أو هذان حكمان خاصان بهذه الكلمة لمن قرأ بالإظهار، لأن من قرأ بالإظهار نظر إلى عدم توفر الشرطين اختل الشرط الثاني فقرأ بالإظهار، ومن قرأ بالإدغام نظر إلى من قرأ بالإدغام نظر إلى وجود ما هو أثقل من توفر الشرطين. كذلك حتى الذين قرأوا بالإظهار من العلل عندهم في القراءة بالإظهار قالوا إن القراءة بالإدغام تؤدي إلى ثقل، لأنه سيتوالى تشديدان في الكلمة الواحدة، وذلك سيكون في تشديد الكاف المدغمة أو المدغم فيها وتشديد النون بعدها طلكن، ستكون قراءة الكلمة بهذا الشكل طلكن، سيكون فيها تشديدان تشديد الكاف وتشديد النون. قالوا وهذا يعني يكون فيه اكتساب ثقة للكلمة أكثر من اللازم، فلذلك قرأوا فيها بالإظهار. ولكن يعني يؤخذ أن هذا الإدغاء التشديدان أن هذا التشديد المتوالي هما التشديدين المتواليين يخف الأمر فيهما بسبب وجود الغنة في التشديد الثاني الذي هو النون، فالغنة يعني تعطي زمنا من الوقت ومتسعا من أو متسعا من الزمن للحرف، فلا يكون فيها ثقل، بعكس ما لو كان التشديدان متواليين بدون غنة، أو لو كان مثلا تسكينان متواليين كما في قراءات نعمة مثلا أو غيرها، فهذا قد يكون فيه ثقل واضح. لكن في مثل هذه الكلمة فالتشديد الذي أتى في التشديد الثاني أتى معه غنة، وهذه الغنة تعطي زمنا يسيرا لراحة القارئ وانتقاله من تشديد إلى تشديد آخر. فالخلاصة عندنا أن هذه الكلمة فيها الوجهان من طريق الشاطبية الإظهار والإدغام، وكلاهما منصوص عليه في التيسير، الإمام أبو عوره نص على الوجهين في التيسير، ولعل كأنه يفهم من كلامه أنه يرجح ويقوي الوجه بالإدغام، فيكون المقدم فيها الإدغام على الإظهار. قال بعد ذلك هو مهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلمة البيت بعد على الولا. لما انتهى من الحديث عن المتقاربين من كلمة واحدة انتقل للحديث عن المتقاربين من كلمتين. فقال ومهما يعني متى ما يوجد الحرفان المتقاربان في كلمة واحدة فمتى ما يوجد الحرفان المتقاربين في كلمتين بأن يكون المتقارب الحرف الأول في نهاية الكلمة الأولى والحرف الثاني في بداية الكلمة التالية. فورد الإدغام عن أبي عمرو أو عن السوسي عن أبي عمرو في الحروف التي سأذكرها لك أوائل الكلمات التي سأذكرها في البيت التالي. فمدغم يعني فمدغم أبو عمرو أبو عمرو يدغم أوائل كلم البيت يعني الحروف الأولى من كلمات البيت الآتي بعد هذا البيت على الولا يعني على التتابع. فتأخذ الحرف الأول من كل كلمة من الكلمات الستة عشر التي سيأتي ذكرها في البيت من الكلمات الستة عشر التي سيأتي ذكرها في البيت التالي، وهي قوله شفا لم تدك نفسا بها رمد وظلم شوى كان ذا حسن ساء منه قد جلى. فهذه كلمات ستة عندنا ستة عشرة كلمة نأخذ الحرف الأول من كل كلمة منها، وهذه هي الحروف التي ستدغم في غيرها. يعني هو الآن إحنا عندنا حرف مدغم وحرف مدغم فيه، الآن سيذكر لنا الحرف المدغم، أما تفصيل كل حرف سيذكره بعد ذلك. فهذه الحروف الستة عشر هي التي يقع فيها التي تدغم في غيرها هي التي تدغم في غيرها. وذكره لهذه الحروف أتى له أو أتى حسب ما تيسر له في النظم، فنلاحظ أنه ذكرها بترتيب، ثم إنه لما أراد أن يفصل هذه الحروف بعد ذلك لم يفصلها بالترتيب الذي ذكرها به، وإنما فصلها بالترتيب الذي ذكره الإمام أبو عمرو في التيسير في كتابه التيسير. يعني نلاحظ أنه أول حرف يذكره بعد ذلك هو حرف الحاء، مع أن حرف الحاء هنا في ترتيب كلمات الستة عشر ممكن يكون هو الحرف الثاني عشر تقريبا. فأتى في تفصيل الحروف على حسب الترتيب الذي ذكره التيسير، ولم يتيسر له نظم هذه الحروف الستة عشر على نفس الترتيب الوارد في كتاب التيسير، فلذلك نظمها بترتيب ثم فصلها بترتيب آخر. وكان يمكن أن ينظمها على نفس ترتيب التيسير، ولكن يعني خشي أن يأتي بكلمات غريبة في المعنى أو ليست ذات معنى، وهذا ليس منهج الشاطبي أبدا. يعني نلاحظ أنه من منهجه من أول بيت في مبنه أو في نظمه إلى آخر بيت فيه لا تخلو كلمة من معنى أدبي بلاغي، وهذا ما تمتاز به الشاطبية ويعني تتميز بهذا الأمر عن غيرها. فلذلك أراد الناظم رحمه الله أن يأتي بها ضمن بيت يفيد معاني رائعة معاني أدبية بليغة، وفي نفس الوقت يأخذ منها المعاني الخاصة بعلم القراءات. الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله ذكر هذه الكلمات بالترتيب الذي ذكره أو الذي وضعه، وسار عليه الشاطبي رحمه الله بعد ذلك في تفصيل هذه الحروف الستة عشر. فجمع الإمام أبو عمرو الداني هذه الكلمات أو الحروف الستة عشر في جملة، قال هذه الجملة رد سنشد حجتك بذل قثم. وهذه الجملة أخذها منه الإمام الجزري لما نظم كتابه ومتنه طيبة النشر، فإنه لما تحدث عن هذه الحروف الستة عشر في باب الإدغام الكبير لم يفعل كما فعل الشاطبي بأنه يعني نظمها في بيت وضمنها معاني بأن يأخذ الحرف الأول من كل كلمة، وإنما جمع الحروف كلها الستة عشر في جملة واحدة وتأخذ كلها على بعضها. فهذه الحروف الستة عشر هي مجموعة في قولهم رد سنشد حجتك بذل قثم. قال الناظم هنا الشاطبي رحمه الله شفا لم تبلغ نفسا بها غمدا وظل ثوى كان ذا حسن ساء منه قد جلى. فهذه كما قلنا الحروف الستة عشر التي تدغم في غيرها، فنأخذ الشين من شفا واللام من لام إلى آخره. إذا أردنا أن ننظر إلى المعنى الأدبي المتعلق بهذا البيت فنجد أن الناظم رحمه الله هنا ضمن بيته أسلوب الغزل، فهو يتغزل بامرأة سماها شفا وافترض أنها امرأة من أنها امرأة من نساء الآخرة، فسمى هذه المرأة بأن اسمها شفا، وهذا اسم كان موجود في يعني كثيرا عند العرب وخاصة عند أهل قريش. ثم ذكر من مدحه لهذه المرأة ومن ثنائه عليها أنه لم تضك نفسا بها، لم تضك نفسا، أنها لم تضك نفسا، بمعنى أنها من صفاتها أنها حسنة الخلق، واسعة الصدر، طويلة البال، لا لا لا لا تضيق نفسا ولا تضيق ذرعا بأحد. وهذا يعني من الصفات الحسنة ينبغي للمؤمن أن يكتسبها، بأن يكون منشرح الصدر، واسع الصدر، طويل البال، كثير الحلم، يعني لا يتسرع في الغضب إذا تحامل عليه أحد أو كذا. ثم قال بعد ذلك بها رم، هذا يعني فيه تقديم وتأخير، تقدير الكلام، رم بها، يعني أطلب من الروم، وهو الطلب والقصد، فيقول بها رم، يعني أطلب بها، أي بوصلها وقربها، دواء ظن. دواء هذا اسم مكسور أو كلمة مكسورة من كلمة دواء، دواء ظن، أي دواء إنسان مريض أصابه الظن، أي التعب والمرض، وأنهكه المرض. فيقول أنك إذا يقول يعني عن ذكر هذه المرأة أنك يعني تقصد بوصلها وبالقرب منها دواء هذا الشخص المريض أو الذي أصابه الظن والمرض. أقام ثوب، بمعنى أقام بمرضه، أو يعني أقعده مرضه. وكان في زمن ذا حسن، يعني كان هذا الشخص ذا حسن، ذا حسن ويعني ذا صفة حسنة. سأى منه قد جلى، سأى هذه أصلها ساء ولكن فيها قلب، يعني تقديم وتأخير للضرورة الشعرية. ساء بمعنى ساء، وزن أي على على على معنى ساء، على وزن جاء، من ناحية الوزن يعني، لكنها من ناحية المعنى هي بمعنى ساء، من السوء، أي أنه بسبب ما أصابه وحل به من المرض والهلاك والتعب، فإنه صار يعني أمرا سيئا حل به، واتضح هذا الأمر فيه وظهر وانكشف للناس بعد أن كان هذا الشخص ذا حسن وذا صفة حسنة. فهذا يعني قد يكون هذا المعنى الأدبي لهذا البيت، أنه يذكر امرأة من نساء الآخرة ومن نساء الجنة، افترض أن اسمها شفا، لأن القرب منها والوصل بها يكون مظنة الشفاء لهذا الشخص. طيب، إذن هذه أو التي تدغم في غيرها، والتي سيذكرها الناظر مع ذلك مفصلة بذكر كل حرف، في بكل حرف من الحروف ما تدغم فيه. بالنسبة للسؤال يقول: هل جملة الداني في المنبه أم جملة الداني في التيسير؟ العبارة التي ذكرها الداني في كتابه التيسير نص على هذه العبارة، لكن مع تقديم وتأخير، وقال رد سنشد، أخر كلمة رد، قال سنشد حجتك رد بذل قثم، سنشد حجتك رد بذل قثم. وأما ابن الجزري فإنه قدم فيها وأخر فقال رد سنشد حجتك بذل قثم. طيب، قال بعد ذلك: إذا لم ينون أو يكن تام خاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. أيضا هنا موانع تمنع من الإدغام، كما كان هناك موانع تمنع من الإدغام في باب الإدغام للمتماثلين. المانع الأول، أو هذه الموانع يعني بعضها مكرر وبعضها موجود، يعني بعضها موجود في البابين، في المتماثلين في المتقاربين، وبعضها موجود في المتماثلين غير موجود في المتقاربين، وبعضها موجود في المتقاربين غير موجود في المتماثلين. فالتنوين يعني أن لا يكون الحرف الأول منون، وأن لا يكون الحرف الأول تاء خطاب، وأن لا يكون الحرف الأول مشدد، هذه كلها متكررة في البابين. أما في الباب الأول ذكر زيادة على ذلك أن لا يكون الحرف الأول تاء متكلم، ولم يذكره هنا. وفي هذا الباب ذكر أن لا يكون الحرف الأول مجزوما ولم يذكره هناك، وإنما كان هناك المجزوم يقع فيه الوجهان، وما قال فيه كي يبتغي مجزوما ويقع كاذبا، الكلمات الثلاثة. فقال هنا إذا لم ينون، يعني ألا يكون الحرف الأول، ألا يكون الحرف الأول من المتقاربين منونا، فإن كان منونا امتنع الإدغام، مثل كلمة رجل الرشيد، أو إنما نذير لكم من عذاب شديد، نذير لكم. كذلك ألا يكون الحرف الأول تاء خطاب، فإن كان الحرف الأول تاء خطاب امتنع الإدغام، مثل قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك، دخلت جنتك، التاء مع الجيم متقاربين، امتنع فيها الإدغام لأن التاء هنا تاء مخاطب. ولم يذكر هنا تاء متكلم، وإنما ذكره في باب المتماثلين، ولم يذكر في باب المتقاربين، قال لأنه لم يرد تاء متكلم أتى بعدها حرف لم يرد تاء متكلم أتى بعدها حرف مقارب لها سواء كان في المخرج أو في الصفة أو في الاثنين مع بعض. وإنما الذي ورد في القرآن هو يأتي حرف تاء متكلم وأتى بعدها حرف مماثل لها تاء كما في قوله تعالى كنت ترابا ويقول الكافر ليتني كنت ترابا. فورد في القرآن تاء متكلم بعدها تاء مثلها لكن لم يرد في القرآن تاء متكلم بعدها تاء بعدها حرف مقارب لها. فلذلك لم يذكر الناظم هذا المانع هنا وإلا سيكون ذكره عبثا لأنه لم يرد أصلا في القرآن. ثم قال وما ليس مجزوما بمعنى أن لا يكون الحرف الأول من المتقاربين مجزوما. فإن كان مجزوما فإنه يمتنع فيه الإدغام مثل كلمة ولم يؤت سعة من المال في سورة البقرة. فعندنا كلمة ولم يؤت سعة التاء أتى بعدها سين والتاء هنا مجزومة لأن الفعل هنا معتل الآخر أصله يؤتى بإثبات الألف حرف العلة ولكن لأنه فعل مضارع مجزوم بلم يجزم بحذف حرف العلة فتقرأ ولم يؤت سعة. بعكس ما كان هناك في باب المتماثلين كان المجزوم يصح فيه الوجهان يبتغي غيره ويخلو لكم وإن يكو كاذبا الكلمات الثلاثة. وامتنع الإدغام هنا في المجزوم وجاز الوجهان هناك في المتماثلين لأن التماثل يعني أقوى في أسباب الإدغام من التقارب ومن التجانس. فكون الحرفين متماثلين يكون هذا أدعى وأقرب إلى الإدغام حتى وإن كان مجزومين مما لو كان الحرفان متقاربين أو متجانسين. فلذلك اعتبر التماثل هناك له دخل وله دور في تحقيق الإدغام حتى وإن كان مجزوما فلذلك جزى فيه الوجهان ولم يعتبر هنا لأن التقارب أدنى درجة في قوة أسباب الإدغام من التماثل. ومع ذلك نجد أن هناك يعني خلاف في بعض الكلمات المجزومة وقع فيها الإدغام في متقاربين وسيأتي النص عليها في قوله وفي أحرف وجهان عنه تهللا فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل وقل آتي ذل والتأتي طائفة هاتان كلمتان في هذا الباب أيضا وقل آتي ذل وآتي ذل قرب حقه في موضعين والتأتي طائفة والتأتي طائفة في سورة النساء. فهاتان الكلمتان يجوز فيهما الإظهار والإدغام واستثنيت هاتان الكلمتان لأن التاء مع الطاء في والتأتي طائفة أقرب من التاء مع السين في ولم يؤت سعة من المال. وكذلك التاء مع الذال في وآتي ذا القربى أقرب من التاء مع السين في ولم يؤت سعة من المال. فإذا التاء مع الطاء أصلا يعني إذا ردنا نطبق عليها تعريف التقارب سنجد أنهما متجانسين لأنهما اتفقا في المخرج واختلفا في الصفة فالتاء والدال والطاء كلها تخرج من مخرج واحد ويفرق بينهما في الصفات. فالتاء مع الطاء متجانسان اتفقا مخرجا واختلفا صفة والتاء مع الذال متقاربان وكذلك التاء مع السين. ولكن التاء مع الذال تقارب من حيث المخارج من حيث الصفات والتاء مع السين تقارب من حيث المخارج. ف التقارب ما بين التاء والطاء أقوى من التقارب بين التاء والسين لأنه كما رأينا أنهم متفقان في المخرج فهذا واضح. والتقارب ما بين التاء والذال أقوى من التقارب بين التاء والسين لقوة السين التي في كلمة والمتسعة فجعل ذلك التقارب ما بين التاء والذال أقوى من التقارب ما بين التاء والسين. فلذلك جاز الوجهان في والتأتي طائفة وفي وآتي ذا القربى وامتنع الإدغام تماما فيه لم يؤت ساعة. وهذه كلها كما قلنا يعني توجيهات وتعليلات للعلماء في معرفة أو محاولة فهم الاستثناءات الواردة يعني ماذا امتنع الإدغام في المجزوم. طيب لماذا استثنينا كلمة والتأتي طائفة جاز فيها الوجهان أو ورد فيها الوجهان أبي عمرو وآتي ذا القربى ورد فيها الوجهان أبي عمرو مع أنها مجزومة أيضا. فكلمة آتي يعني هي ليست مجزومة لكنها مبنية على حذف حرف العلة ولكن تحقق العلة فيها واضح الذي هو نقص حرف من آخر الكلمة. وكذلك نفس الحال في كلمة والتأتي نقص حرف من آخر الكلمة أو حذف حرف من آخر الكلمة. فالعلة واحدة سواء كان هذا الحذف نتيجة بناء لأجل الأمر أو نتيجة جزم لأن فعل المضارع مجزوم. فإذا نقول هذه توجيهات واجتهادات من العلماء في فهم وجه هذا الاستثناء. فإذا هذا معنى قولهما ليس مجزوما، بمعنى ألا يكون الحرف الأول من المتماثلين مجزوما، فإن كان مجزوما امتنع الإدغام كما قلنا باستثناء المواضع المذكورة. ثم قال ولا متثقلة، بمعنى ألا يكون الحرف الأول من المتماثلين مشددا، فإن كان مشددا أيضا امتنع الإدغام، مثل قوله تعالى أو أشد ذكرى في سورة البقرة، أو أشد ذكرى، فعندنا الدال مع الدال متقاربين ولكن الدال هنا مشددة فامتنع فيها الإدغام. ونلاحظ أن الناظم لم يذكر أمثلة للمستثنيات للموانع هذه كما فعل في باب الإدغام الكبير في المتماثلين. في المتماثلين لما نص على الموانع أتبعها ببيت ذكر فيه الأمثلة، وهنا لم يفعل ذلك اعتمادا على فهم القارئ لهذا النوع من الموانع وهذا النوع من الأمثلة، لأنه سبقت به خبرة في الباب السابق، فما في داعي لذكرها مرة أخرى أو لذكر هذه الأمثلة. فيعني صاحب الذكاء يقيس على ما سبق ويستنبط مما سبق. ثم بدأ الناظم عليك في تفصيل هذه الحروف، وقلنا إنه بدأ في التفصيل بذكر حرف الحاء واتبع الترتيب الذي ذكره أبو عمرو رحمه الله في التيسير. قال فزحزح عن النار ريحه مدغم، وفي الكاف قاف وهو في القاف يدخل. هذا الحرف الأول فزحزح عن النار، أن الحاء تدغم. الحاء هذه مذكورة في الحرف 16 لما قال فيها سواء كان ذا حسن، حسن أخذ الحاء من كلمة حسن، تدغم في حرف واحد فقط هو حرف العين، وليس في جميع القرآن، وإنما تدغم في موضع واحد فقط هو كلمة فمن زحزح عن النار، فيقرأها أبو السوسي أبي عمرو فمن زحزح عن النار، إدغام الحاء في العين إدغام كامل، إدغاما كاملا فلا يبقى أثر للحاء، وإنما ننطق بعين مشددة فمن زحزح عن النار مع إماية الألف في كلمة النار. وما عدا هذه الكلمة مما التقى فيه حاء مع عين في كلمتين لا يقع فيه إدغام، مثال كلمة مثلا فلا جناح عليهما في سورة البقرة فليس فيها إدغام، لأن الرواية وردت بالنص على إدغام في هذه الكلمة فقط، وهذه هي الرواية الصحيحة عن أبي عمرو أو عن السوسي عن أبي عمرو. وردت روايات أخرى بإدغام الحاء مع العين أو إدغام الحاء في العين في جميع مواضعها في القرآن، ومنها كلمة فلا جناح عليهما، ولكن هذه الرواية لا يقرأ بها لا في الشاطبية ولا في غيرها ولا في الطيبة. فإذا يكون الإدغام هنا خاص بهذه الكلمة. وأيضا التمسوا توجيها للإدغام في هذه الكلمة، قالوا أن كلمة زحزح طويلة في حروفها، هي على 4 حروف ثم تكرار حرف الحاء فيها، فناسبها الإدغام، وهذا يكون مناسبا أكثر لعله يعني يكون مناسبا أكثر عند من ينطقون بغير لسان عربي، لما هو معلوم يعني صعوبة حرف الحاء عند كثير من الناطقين بغير اللغة العربية، فيصب عليهم نطق حرف الحاء، فلعل قراءة الإدغام في هذه الحالة يعني قد تكون أسهل، لأنه يتخلص فيها من حاء فتبقى حاء واحدة، وإن كان يعني أيضا حرف العين فيه إشكال عند بعض الناطقين بغير العربية. فإذا هذا هو الإدغام بالنسبة لحرف الحاء، يتغم الحاء مع في العين في هذه الكلمة فقط. وقوله فزحزح عن النار، الفاء هذه تفيد التعقيب، يعني فمن الكلمات التي تدغم كلمة زحزح عن النار، وليست الفاء، ولم يرد أن يشير بها إلى الكلمة القرآنية بكمالها، لأن كما نعلم أن الكلمة القرآنية بدون فاء، وإنما الفاء واقع على من، فمن زحزح عن النار، ولذلك نقول إن الفاء هذه لا يقدر بعدها، لا بد أن يقدر بعدها تقدير، فيقال مثلا فمن الكلمات التي تدغم كلمة زحزح عن النار. الذي حاه مدغم، حاه أصلا حاؤه ولكن حذفت الهمزة للضرورة الشعرية، أي حاء الحاء هذه الضمير يعود على كلمة زحزح، الحاء الواردة في كلمة زحزح مدغم، يعني أن يكون إدغام طبعا في الحاء الثانية، ولم يحتاج الناظم رحمه الله إلى النص لأن الإدغام في الحاء الثانية، لأنه سبق أن بين أن ما سيأتي ذكره كلهم باب المتقاربين من كلمتين، وإذا كان من كلمتين فلابد أن يكون الحرف الأول في آخر الكلمة الأولى والحرف التالي في بداية الكلمة التالية، فلم يحتج الناظم أن ينص على أن الإدغام واقع في الحاء الثانية. ثم قال بعد ذلك وفي الكاف قاف وهو في القاف يدخل، أي أن الكاف تدغم في القاف والعكس صحيح، القاف تدغم في الكاف، إذا كان من كلمتين تدغم في القاف ودخل بمعنى الإدغام عبارة عن إدخال حرف في آخر. ثم قال ذكر أمثلة فقال خلق كل شيء لا قصورا. هذا مثال لإدغام القاف في الكاف، خلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره، خلق كل شيء فقدره تقديره. فيقرأها السوسي خلق كل شيء، إدغام كامل، لام مفتوحة، لام مخففة أو مرققة مفتوحة بعدها كاف أيضا مرققة بدون أثر للقاف، خلق كل شيء. كذلك لا نفس الحافي لك قصورة ويجعل لك قصورة، فيقرأها ويجعل لك قصورة بدون أثر للكاف، اللام بعدها قاف مشددة لك قصورة. وهذا أيضا إدغام الكاف في القاف والقاف في الكاف بشرط، وهو قال عنه الناظم وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبله، يعني أظهر كل منهما، بل في التثنية أظهرت الكاف عند القاف وأظهرت القاف عند الكاف. متى؟ إذا سكن الحرف الذي قبله أقبل أو أقبله، يعني إذا كان الحرف الذي قبل الكاف، إذا كانت الكاف هي المدغمة فيما بعدها، أو الذي كان قبل القاف، إذا كانت القاف هي المدغمة فيما بعدها، إذا كان الحرف الذي قبلهما ساكن. ولذلك قال الناظم الذي قبله، ولم يبي ولم يحدد، قال قبله وترك ذكر المضاف إليه حتى تفهم أنت أن المضاف إليه إما أن يكون الكاف إذا كانت الكاف هي الأولى، وإما أن يكون القاف إذا كانت القاف هي الأولى. وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبله أقبل أو أقبل، بمعنى أنه بمعنى إذا جعل أو إذا كان قبل الحرف المدغم حرف ساكن، فقوله أقبل بمعنى أنه جعل قبالته. من أقبلت أقبلت الشيء أو أقبلت الرمح نحو القوم، إذا جعلت الرمح قبالة القوم، أقبلت الرمح نحو القوم يعني جعلت الرمح قبالة القوم. فقوله أقبل بمعنى أن يكون الحرف أن يكون الساكن قبالة الحرف الذي سيدغم، لو يعني قبل الحرف الذي سيدغم. ومثال ذلك كلمة وفوق كل ذي علم عليم في سورة يوسف، فالقاف هنا قبلها الواو ساكنة، فلذلك لا يقع فيها إدغام. وكذلك في وتركوك قائمة في سورة الجمعة، الكاف وقع قبلها الواو المادية فلا يقع فيها إدغام، لأن الواو قبل لأن الكاف قبلها واو ساكنة. فإذا هذا فيما يخص الكاف مع القاف. نلاحظ أن الإدغام إدغام الكاف في القاف والقاف في الكاف في كلمتين حصل إدغام في الحرفين مع بعض، يعني تدغم الكاف في القاف وتدغم القاف في الكاف إذا كان من كلمتين. أما إذا كان من كلمة واحدة فنلاحظ أن الإدغام كان هناك خاصا بالإدغام القاف في الكاف، ولم يرد إدغام الكاف في القاف من كلمة واحدة، لأنه لم يقع الكاف قبل القاف بتوفر الشروط التي ذكرها الناظم، لم ترد الكاف وبعدها القاف في كلمة واحدة حتى يقع فيهما إدغام، وتكون قبل الكاف حرف متحرك وبعد القاف ميم جمع، لأن كما قلنا أن تكون إذا كانت الميم ميم جمع فحينئذ سيكون الكاف كاف مخاطب، كاف ضمير خطاب للجماعة، وهذا الخطاب يكون بالكاف ولا يكون بالقاف. فلذلك أتى إدغام الكاف في القاف وإدغام القاف في الكاف من كلمتين، ولم يأتي إدغام الكاف في القاف من كلمة واحدة، لأنه لم يرد أصلا في القرآن. هذا بذلك الناظم يكون قد نص على ثلاثة أحرف، بيّن لنا حرف الحاء أنه يدغم في العين في موضع واحد فقط، وبيّن حرف الكاف مع القاف وحرف القاف مع الكاف في جميع القرآن بالشرط المعتبر أن يكون قبلهما حرف ساكن. نكتفي بهذا القدر الآن، وفي المرة القادمة إن شاء الله نكمل من عند وفي ذي المعارج تاء والجيم مدغم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.